السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي. ذكرنا بالأمس أن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وقلنا إن الماضي يطلق ويراد به إرادة الفعل، ويطلق ويراد به الشروع، ويطلق ويراد به الفراغ وهو الأصل. ترمى يعني فرغ من رميه، هذا هو الأصل في الفعل الماضي، ولكنه يأتي ويراد به الإرادة، مثل ما ذكرنا: إذا دخل أحدكم الخلاء، فإذا قرأت القرآن يعني أردت. يطلق ويراد به الشروع في الفعل: إذا ركع فاركعوا، شرع في الركوع باشره فاركعوا، لا إذا أراد تركعون قبله ولا إذا فرغ منه. المقصود أنه في الحديث ما زال يلبي حتى رمى. منهم من يقول شرع، من شرع أو أراد، ومنهم من يقول حتى فرغ، يكبر ويلبي مع الرمي. لكن مثل هذا الابتداء في أسباب التحلل والتلبية خاصة بالإحرام، والإحرام ينافي التحلل، فلعله يقطع التلبية كما يقطعها إذا دخل البيت ووصل إلى الكعبة، يقطعها، وهنا يقطعها إذا شرع في الرمي. قال: وينحر إن كان معه هدي. وينحر يعني إذا وصل إلى منى فإنه يرمي جمرة العقبة. عرفنا أن هذه هي تحية منى، وبعد ذلك ينحر إن كان معه هدي، وإن لم يكن معه هدي كالمفرد مثلا، والهدي يراد به أعم من الواجب والمستحب، ينحره بعد الرمي وقبل الحلق. وينحر إن كان معه هدي، ويحلق أو يقصر. هذا النحر هذا وقته، ضحى يوم النحر كوقت الأضحية، كوقت الأضحية، هذا هو المرجح في وقته حتى يبلغ الهدي محلة. ومنهم من يجيز نحر الهدي قبل يوم النحر، قبل يوم النحر، وكتب في هذا وقول عند أهل العلم معروف بناء على القاعدة التي تقول: إن كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب لم يجوز فعلها قبل السبب اتفاقا، ويجوز فعلها بعد الوقت يعني بعد دخول الوقت بالاتفاق، والخلاف فيما بينهما، الخلاف فيما بين السبب والوقت. فمثال ذلك كفارة اليمين، سببها انعقاد اليمين ووقتها الحنث، فلا يجوز دفع أو إخراج الكفارة قبل انعقاد اليمين بالاتفاق، ويجوز بعد الحنث بالاتفاق، وما بينهما محل خلاف، وقد جاء فيه ما يدل على الجواز من بعض الروايات إني لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير. تطبيقا لهذه القاعدة قالوا سبب الهدي الإحرام، الإحرام بالعمرة إن كان متمتعا، أو الإحرام بالنسكين إن كان قارنا، هذا السبب. ووقت الوجوب هو يوم النحر. هؤلاء قالوا يجوز بين السبب إذا أحرم بالنسكين فإنه يذبح منذ إحرامه لانعقاد السبب، لكن هذا قول ضعيف، ولا يعني أن العلماء إذا وضعوا قاعدة، مع أن القاعدة مختلف فيها وفروعها متفاوتة. ذكر ابن رجب رحمه الله مسائل يجوز فيها الفعل فيما بين السبب والوقت، ومسائل لا يجوز، من المسائل المتفق عليها أنه لا يجوز فعله، وهذه من المختلف فيها، لكن المرجح أنه لا يذبح إلا بوقته ووقت الأضحية. نعم. نعم، يعني لو كان جائزا بعد السبب وهو الإحرام بالنسكين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أحرم قارنا، والذي منعه من الحل هو كونه ساق الهدي، هذا الذي منعه، وندم على سوق الهدي. قال يقول الأخ جزاه الله خير: ولو كان ذلك جائزا لما ندم، ذبح الهدي وتحلل ثم أهل بالحج مع الناس. على كل حال هذا وقت نحر الهدي، وكتب فيه رسائل، من هذه الرسائل القول اليسر في جواز نحر الهدي قبل يوم النحر، وقد رد عليه برسالة اسمها إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره، إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويزه نحر الهدي قبل وقت نحره. هذا التيسير موجود عند بعض الناس في تتبع بعض الفتاوى الشاذة المهجورة وبعض الأقوال غير المشهورة، هذا من قديم، لكنهم قلة ونزاع، وظهر هذا التصرف جليا الآن، وصار ينادى به على أنه هو الدين، أن الدين يسر، الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، لكنه دين تكاليف، دين تكاليف، دين واجبات ودين محرمات ودين حدود ودين حقوق. نعم ليس فيه آثار ولا أغلال كما هو شأن الشرائع السابقة، لكنه دين تكاليف. وحفت الجنة بالمكاره، إذا أردنا أن نأخذ القول اليسر في كل مذهب خرجنا من الدين، شعرنا ولم نشعر. ولذلك أهل العلم يشددون في مثل هذه القضايا، كون الإنسان يتتبع الرخص أو شواذ المسائل، هذا أمره عظيم عندهم. قال بعضهم: من تتبع الرخص فقد تزندق. وينادى بهذا الآن على أنه هو الدين، وما خير الآن النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما. معلوم أن هذا قبل استقرار التشريع، لكن إذا اختار، هل لك أن تختار؟ خلاص ما لك خيار أنت. وينحر إن كان معه هدي ويحلق أو يقصر، وقد حل له كل شيء، أو وقد حل من كل شيء إلا النساء. عندنا التلبية الرمي حاليهم النحر الرمي والنحر والحلق والتقصير ثلاث أشياء والرابع الطواف هذه أسباب التحلل على الخلاف الطويل في النحر وأكثر العلماء على أنه ليس من أسباب التحلل فأسباب التحلل عندهم ثلاثة الرمي والحلق والطواف فمن فعل شيئين من هذه الثلاثة حل له كل شيء إلا النساء وبعضهم يقول معه مقدماته التي منها عقد النكاح والخطبة وأيضا الطيب جعلوه من متطلبات النكاح مع أن حديث عائشة يرده لما حل النبي عليه الصلاة والسلام التحلل الأول طيبته لطوافه ولحله قبل أن يطوف بالبيت ولو كان ممنوعا ما تطيب عليه الصلاة والسلام المقصود أن هذه الأمور الرمي ثم النحر ثم الحلق والتقصير ثم الطواف أربعة أشياء جماهير أهل العلم على أن النحر ليس من أسباب التحلل مع أنه النصوص تدل على أنه من أسباب التحلل بل من أولاها لأن النصوص علقت به تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة وقد يقول فلا أحل حتى أنحر هديه النبي عليه الصلاة والسلام يقول قد سقت الهدي فلا أحل حتى أنحر هديه حتى يبلغ الهدي محلة يعني العلماء لم يجعلوا الهدي من أسباب التحلل والسبب في ذلك أنه لا يلزم كل حاج وهم إنما يذكرون ما يلزم جميع الحجاج والرمي لازم والحلق أو التقصير لازم والطواف لازم فهل يقال إنه من أسباب التحلل لمن لزمه؟ ها؟ يعني عندنا عامة أهل العلم إنما ربطوا التحلل بما يلزم جميع الحجاج الثلاثة على خلاف بينهم فيما يحصل به التحلل بواحد أو باثنين المذهب والمؤلف جرى على أنه يتحلل باثنين وهذا هو المعروف عند أكثر العلماء ومنهم من يرى أنه يتحلل برمي الجمرة فقط بواحد وهل يقوم مقام رمي الجمرة غيرها من أسباب التحلل كالحلق والطواف مسائل خلافية بين أهل العلم لكن الذي جرى عليه المؤلف هو المرجح أنه يتحلل بفعل اثنين وينحر إن كان معه هدي ويحلق أو يقصر الحلق أفضل من التقصير لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة فهو أفضل وما جاء في آية الفتح محلقين رؤوسكم ومقصرين الواو هذه بمعنى أو التي هي للتقسيم والتنويع قسم ونوع يحلقون رؤوسهم وقسم يقصرون فهي بمعنى أو وليست واو الجمع يعني يجمع بين الحلق والتقصير كما فهم ذلك ابن عمر رضي الله عنهما فجمع بين الحلق والتقصير حلق رأسه فماذا يقصر على حد فهمه رضي الله عنه نعم ما فيه إلا اللحية فأخذ من لحيته وكان لا يأخذ منها إلا في النسك امتثالا لهذه الآية أن الواو للجمع، فيجمع بين الحلق والتقصير. فإذا حلق رأسه، فإذا حلق رأسه فإذا حلق رأسه والواو للجمع، والمتلبس بالنسك يجمع بين الحلق والتقصير، لم يبقى للتقصير إلا حلق اللحية. والذي يتشبث بفعله ويتعاهد اللحية ويقصرها في كل صباح هذا مقتدي بابن عمر؟ لا، هذا لا اقتدى بابن عمر، وهو مخالف لفعله عليه الصلاة والسلام وقوله، لكنه الهوى. وينحر إن كان معه هدي ويحلق أو يقصر، وقد حل له هذا بالنسبة للرجل، وقد حل له كل شيء إلا النساء فقط الذي هو الجماع، بخلاف مقدماته من النكاح، عقد النكاح والطيب وما أشبه ذلك، إنما الذي يحرم عليه الجماع. والمرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة، يحرم على المرأة أن تحلق رأسها، يحرم على المرأة أن تحلق رأسها، إنما تقصر بمقدار الأنملة من جميع الشعر أو من كل ظفيرة إن كان الشعر مظفورا. حلق الرأس، النبي عليه الصلاة والسلام ما حلق رأسه إلا في النسك، إلا في النسك. النبي عليه الصلاة والسلام كانت له لمة، في بعض الأحوال جمة، ويعتني بشعره عليه الصلاة والسلام، وتربية الشعر لمن قدر عليه سنة، لكن لا بد أن تظهر علامات الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس يتذرع بهذا ويقتدي بالكفار ويقول أقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الكفار يربون شعورهم، فيتابع الموضات ويقول أقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام إنه كان يربي شعره. نعم، إذا كانت القرائن تدل على ذلك فهي سنة، لكن إذا كانت القرائن تدل على خلاف ذلك، يربي شعر رأسه ويحلق شعر لحيته، هذا يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. على كل حال، الرسول عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أنه حلق الشعر إلا بنسك، بل أشار إلى أن حلق الشعر من سيما الخوارج، من سيما الخوارج، وسيماهم التسبيد الذي هو حلق الشعر. لكنه ثبت جواز الحلق بأدلة أخرى. فأولاد جعفر لما استشهد ورآهم النبي عليه الصلاة والسلام استدعى الحلاق فحلق رؤوسهم، في أكثر من دليل. المقصود أنه جائز، وكونه من سيما الخوارج يعني تعاهده، بحيث لا يترك أصلا، كما يتعاهد بعض المسلمين لحاهم في هذا الوقت، لا يمكن أن يخرج للدوام إلا وقد أمر الموسى على لحيته صلى الله عليه وسلم. والخوارج لا يمكن أن يتركوا الشعر ينبت ولا شيء يسيرا، فتعاهده من سيماهم، لكن حلقه إذا احتيج إلى ذلك وآذى وكثر، أن الشعر له مؤونة، فإذا آذى لا مانع من حلقه حينئذ. ثم يزور البيت فيطوف به سبعا، ثم يزور البيت ويطوف به سبعا، وهذا هو طواف الزيارة وطواف الإفاضة، وهو ركن الحج، ركن الحج، لا يصح الحج إلا به. يطوف، وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج، يعني مع السعي، مع السعي إن كان متمتعا أو مفردا أو قارنا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، يعني يلزمه السعي وركن كما سيأتي. نعم. ها؟ لأنه ما له رأس الأصبع الأعلى. لا لا، من جميع الرأس، من جميع الرأس، فإن كان مرسلا يسوى الشعر ثم يقص من الأسفل، وإن كان مظفورا من كل ظفيرة أنه له من أسفله. نعم. يقول بعضهم يطيل الشعر وإذا تحلل لا يحلق، فهل مطبق لهذه السنة؟ على كل حال، إذا كان يطيل الشعر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن حرصه على السنن تطويل الشعر وإعفاء اللحية وعدم إسبال الثوب ما أشبه ذلك، إذا كانت العلامات ظاهرة فهو مطبق للسنة، لكن يبقى أنه أخل بسنة أخرى وهي حلق الشعر في النسك، فهو أفضل من تقصيره. إذا كانت الظفيرة جامعة لجميع الشعر، لكن ما يغلب على الظن أنها تجمع، الظفيرة يكون أسفلها لبعض الشعر الذي في جوانبه لا يصل إلى آخر الظفيرة. نعم. لا لا لا لا، العمرة بين العمرة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، واعتمرت عائشة ما حجها وأعمرها من التنعيم، هذا ما فيه إشكال. أحسن الله إليك. عمل الخير لا. لا يكون الحلق إلا بالموسى، يعني لا هذا الأصل الحلق. نعم، بحيث لا يبقى من أصوله شيء بالموسى، أما المكاين هذه التي تبقي ولو شيء يسير هذا تقصير، هذا تقصير. الأصلع الذي ليس على رأسه شعر البتة هذا لا يلزمه شيء، ومنهم من قال بإمرار الموسى عليه لأنه هو المقدور عليه، لكن الموسى لم يشرع لذاته، ولذا لو أمره على شعره وهو في إحرامه أمره من غير حلق يلزم شيء ولا ما؟ نعم، دل على أنه ليس مقصود، ليس مقصودا لذاته، إنما مقصود للإزالة ولا إزالة بالنسبة للأصلع. إيه؟ نعم، هل نقول إنه تحلل؟ هل نقول إنه حلق حكما أو لم يحلق أصلا؟ هذا سؤال جيد. هذا أصلع ورمى، قال أنتم تقولون التحلل بالرمي والحلق، وهو أصلع فهو حالق حكما، أو لا بد من الحلق حقيقة ليتم فعل شيئين فيتحلل التحلل الأول. نعم. لا لا، ما في شيء هذا، أن تفترض شخص ما في شيء إطلاقا، أن تفترض في شخص ما في شيء يعني تحلل إذا رمى. نعم، اتق الله ما استطاع، وليس عنده أكثر من هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام حل قبل الطواف، فمثل هذا يحل. ها؟ نعم، من لزمه الهدي من متمتع أو قارن فلم يجد هدي، وهذا سيأتي، هذا بيجي. لا، هذا له بدل حتى يفرغ من البدل، حتى يفرغ من البدل. ثم يزور البيت فيطوف به سبعا، وهو الطواف الواجب بل الركن الذي به تمام الحج، ثم يصلي ركعتين، لأن أركان الحج أربعة: نية الدخول في النسك، الوقوف بعرفة، الطواف والسعي، هذه أركان الحج. الذي ثم يصلي ركعتين، ركعتي الطواف على ما تقدم خلف المقام، ويتلو الآية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، في الثانية قل هو الله أحد، وتقدم ما يتعلق بهما، وحكمهما سنة عند جمهور أهل العلم، ومنهم من يقول بالوجوب، رحمك الله، ومنهم من يقول يتبع للطواف، فإن كان الطواف واجبا فهما واجبتان، وإن كان الطواف مسنونا فهما سنتان. ثم يصلي ركعتين إن كان مفردا أو قارنا، وقد حل له كل شيء، والمسألة مفترضة في من سعى سعي الحج بعد طواف القدوم، وقد حل له كل شيء، وإن كان متمتعا، لأنه لا يتصور أن يسعى للحج في غير هذا الموضع، لو سعى بعد طواف العمرة ما كفاه، لأن السعي الأول للعمرة، والعمرة منفكة بجميع أعمالها عن الحج، والمتمتع لا بد أن يطوف طوافين، واحد للعمرة واحد للحج، ويسعى سعيين، الأول للعمرة والثاني للحج. وإن كان متمتعا فيطوف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا كما فعل للعمرة. شيخ الإسلام يرى أن المتمتع كالقارن، يكفيه سعي واحد لحجه وعمرته، استدلالا بالحديث وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فقد طافوا بين الصفا والمروة طوافا واحدا، طافوا بين، والمتمتع يصح أنه جمع، متمتع يصح أنه جمع، لكن هذا النص المجمل يقضى به عن النصوص المحكمة. فرحم الله شيخ الإسلام رحمة واسعة، وقوله مرجوح، لأن العمرة منفصلة انفصالا تاما عن الحج فلها جميع أعمالها، والحج منفصل عن العمرة فله جميع أعماله. وأما حديث دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة فهذا بالنسبة للقارن الذي ليس بين أعماله وأعمال المفرد أي فرق على ما سيأتي. فيطوف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا كما فعل العمرة. الحنفية عندهم أن القارن مثل المتمتع، يلزمه طوافين ويلزمه سعيين، عكس ما يقول الشيخ الإسلام. ويرد عليهم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وفعله عليه الصلاة والسلام، النبي ما صح عليه الصلاة والسلام الصحيح أنه قارن، ومع ذلك ما سعى في يوم النحر بعد طواف الإفاضة، اكتفى بالسعي الذي بعد طواف القدوم. نعم، وين الذي تصور؟ نعم، الذي ايش يعني تصور التمتع ممن ساق الهدي، يعني بعض العلماء يقول يتصور أن يتمتع وقد ساق الهدي، يعمل أعمال العمرة كاملة وأعمال الحج كاملا، إلا أن الهدي يمنعه من التحلل. لا، ما يلزمه، الذي يقول يتصور في حقه التمتع يلزم سعيين، لكن هو متمتع حال حكما، حال يعني في قرارة نفسه، إلا أنه ما منعه من الحل إلا الهدي، يعني لولا الهدي لحل، فيبقى على ما يمنعه من الهدي، وأما البقية فكالمتمتع. هؤلاء الذين يتصورون التمتع مع سوق الهدي. فيطوف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا، وقد مضى السعي وما يتعلق به كما فعل للعمرة، ثم يعود، وهنا يأتي إشكال كبير، ثم يعود فيطوف بالبيت طوافا، يعني ينزل إلى البيت يوم النحر بعد أن رمى ونحر وحلق ينزل فيطوف ويسعى ثم يعود فيطوف ببيته طوافا ينوي به طواف الزيارة ينوي به طواف الزيارة وهو قوله عز وجل ويطوف ببيت العتيق. ما هذا الطواف؟ ها؟ زيارة إيه؟ لأن هذا من ضمن المناسك. هل هذا من ضمن المناسك؟ طواف الزيارة هو طواف الإفاضة الذي قبل السعي، هو طواف الزيارة وهو طواف الإفاضة وهو ركن الحج. فما هذا الطواف الذي أشار إليه المؤلف؟ ها؟ نعم جعلوه بمثابة طواف القدوم، ولذلك هو للمتمتع دون، هو للمتمتع حتما، والقارن والمفرد الذي لم يطف للقدوم. أما إذا طاف المفرد والقارن للقدوم ما يطوف هذا الطواف. طواف قدوم في آخر الأعمال يتصور؟ طواف القدوم في آخر الأعمال يتصور؟ هو يسميه طواف زيارة ويريدون مكان في مقابل طواف القدوم، لكن هل مثل هذا الطواف الذي يأتي بعد الطواف والسعي بمثابة طواف القدوم وإن سمي طواف زيارة يشرع في حق هؤلاء؟ نعم، هو مروي مذكور عن الإمام أحمد رحمه الله وروج في ذلك ولا رجع، مع أنها رواية ضعيفة جدا، يعني من حيث الدليل لا من حيث ثبوتها عن الإمام، وليس لها ما يدل عليها. النبي عليه الصلاة والسلام نزل وطاف، والخلاف في صلاة الظهر هل صلاها بالبيت أو صلاها بمنى، ويجمع بعضهم أنه صلاها هنا وهناك، صلاها بالبيت وصلاها أيضا لما رجع إلى أصحابه بمنى. أما هذا الطواف الذي أشار إليه فلا يشرع، الصواب أنه غير مشروع، إلا إذا أراد أن يتطوع بطواف فالتطوع بابه مفتوح. لكن يقول ثم يعود فيطوف بالبيت طوافا ينوي به الزيارة وهو قوله عز وجل وليطوف بالبيت العتيق، ها؟ ما طعفه للطوف إيش؟ إن كان نفل فلا وقت له اقترانه بالطواف والسعي، يعود بعد سعيه إلى هذا الطواف، وإن كان واجبا فواجبات محلها معروف. نعم، وين تحية المسجد وقد طاف وسعى؟ تحية المسجد تدخل في طواف الإفاضة. نعم، ثم طافوا طوافا آخر بين الصفا والمروة، طافوا طوافا آخر يعني بين الصفا والمروة. فالسعي يقال له طواف، ولذا قال فيطوف ببيتي سبعا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وإذا عرفنا أن طواف الإفاضة ركن بالاتفاق، فإن السعي ركن على الراجح وهو المعتمد عند الحنابلة وأكثر العلماء، ومنهم من يقول واجب وهو رواية في المذهب يجبر بدم، ومنهم من يقول سنة لا شيء فيه، لا شيء في تركه. المقصود والفهم لقوله فلا جناح عليه، يعني مجرد رفع الإثم هل يدل على الوجوب فضلا عن الركنية؟ نعم، من فهم قال سنة فلا جناح عليه، ومن قال بفهم عائشة رضي الله عنها في ردها على عروة قال لو كان كما قلت لقال فلا جناح عليه ألا يتطوف. ورفع الجناح هنا هو الحرج الذي وجده المسلمون لما أرادوا السعي، تحرجوا لأنهم كانوا في الجاهلية يسعون لصنمين نساف ونائلة، فلما أرادوا السعي المطلوب منهم وجدوا في أنفسهم شيء، لأنه عملهم يشبه عمل المشركين، وحين نزلت الآية لرفع الجناح ورفع الإثم الذي يجدونه في صدورهم، وجاء ما يدل على أن الله جل وعلا كتب السعي، فاسعوا عباد الله. المقصود أن المرجح أنه ركن لا يصح الحج إلا به. العجيب من الحنفية أن لا يستدلوا، أن لا يقولوا بمقتضى الآية، مع أنهم في آية القصر، مع أن فيها رفع الجناح، فلا جناح عليكم أن تقصروا، ويوجبون القصر، يوجبون القصر مع أن الآية فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. على كل حال الأقوال معروفة عند أهل العلم، فمن يقول بركنيته لا يصح حجه إلا به ولا بد أن يأتي به، والذي يقول أنه واجب يجبره كسائر الواجبات بدم، والذي يقول أنه سنة لا شيء عليه في تركه إلا أنه أخل بهذه الشعيرة التي عليه أن يأتي بها. المقصود أن المرجح في هذه المسألة أنه ركن كالطواف. قال: ثم يرجع إلى منى بعد أن يفيض ويسعى إن كان عليه سعي، يرجع إلى منى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يبادر بالرجوع، يبادر بالرجوع إلى منى، فيصلي بها الظهر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، على ما ذكرنا من كونه صلاها مرة هنا أو هناك، أو صلاها مرتين هنا وهناك. ولا يبيت بمكة ليالي منى، لأن المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة أن يبيتوا خارج منى، ولو كان مستحبا لما احتاجوا إلى الترخيص، ولو كان ركنا لما رخص لهم. ورخص أيضا للعباس من أجل سقايته أن يبيت بمكة ليالي منى، رخص له، والترخيص دليل على اللزوم في من عدا المرخص له. فالقول الوسط أنه واجب، لأنه لو كان مستحبا لما احتاج إلى ترخيص ولا احتاج إلى استئذان، ولو كان ركنا لما رخص فيه. النبي عليه الصلاة والسلام ما رخص لأحد بالنسبة لعرفة، رخص بالنسبة لمزدلفة، رخص بالنسبة لمنى، فدل على أنه واجب وليس بفرض. ولا يبيت بمكة ليالي منى. الآن كثير من الحجاج يبيتون خارج منى لعدم وجود أماكن تستوعبهم، لعدم وجود أماكن تستوعب جميع الحجاج لكثرتهم، ولتنظيمات وترتيبات يراها المسؤولون، بعضها تظهر للناس وبعضها تخفى عليهم. المقصود أن مثل هذا إذا بحث عن مكان ولم يجد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الواجبات إذا المقدور عليها غير المقدور عليها تسقط، الواجبات التي لا يقدر عليها تسقط، ولا شيء في تركها بدون بدل. لكن هل يبيت بجوار الناس أو يبيت حيث ما شاء إذا لم يتيسر له المبيت بمنى، هل نقول أنه مثل الصلاة في تتابع الصفوف، أو نقول أنه هذا المكان مقرر لهذه الليالي، فإذا تعذر فالأماكن سواء؟ هل يبيت بمزدلفة بقرب الحجاج بمنى، أو نقول بث بأي مكان؟ يظهر يا شيخ يبيت في أي مكان، ليس مقصود اتصال الصفوف كالصلاة، ما هو مثل الصلاة. نعم، هذا ليس مثل الصلاة، وإلزامهم بالمبيت في مكان بعينه يوجد أيضا إشكالات ثانية. فإذا لم يتيسر له المبيت بمنى فليبت في أي مكان. أهل الطائف وأهل جدة، أهل مكة يبيتون ببيوتهم، وبعض الناس يستأجر أماكن للمبيت بمكة، لكن أهل مكة أهل الطائف وأهل جدة مدة يسيره في بيته، قد يصل إلى جدة أسرع من الوصول إلى مكة، مع الدائري جنب الناس كلهم يصل جدة، والذي يريد أن ينزل إلى مكة لأنه موجود مكان قد يمضي الليل كله ما وصل. هل يبيت عند أهله بجدة أو الطائف؟ لا يرجع إلى أهله، لا يرجع إلى أهله، لأن الرجوع إلى الأهل كما هو مقرر في قطع التمتع فله أثر في النسك. لو أثر ما قلنا إنه إذا رجع إلى أهل انقطع تمتعه، فليكن هذا مخلا بالمبيت وببقية الأنساك التي تلزمه، وإلى الآن ما زال ذمته مشغولة بما بقي من أفعال الحج. ولا يبيت بمكة ليالي منى، فإن كان من الغد وزالت الشمس رمى الجمرة الأولى، الرمي في اليوم الأول فرغنا منه في يوم الأضحى العيد. نعم نعم، المكان بمنى هل يشترط أن يكون صالحا لمثله؟ بمعنى أنه يكون مريح فلا يجلس على رصيف أو يجلس في مكان لا يناسبه. الجهات الرسمية تمنع من الافتراش، والذي يمنع منه حكمه حكم العدم، الذي يمنع منه حكمه حكم العدم، لكن إن أمكن أن يجلس ويمضي هذه الليالي بهذا المكان الذي بات فيه النبي عليه الصلاة والسلام من غير ضرر عليه فليفعل، ولو نزل عما في نفسه وقال أنه ليس بلائق. هذه شعائر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يعني تنازل عما في نفسك واجلس. والأماكن لمن يتحرى ويتقصى سوف يجد، لكن لا يخالف ويعرض نفسه للإهانة أو يجلس بين مزابل أو ما أشبه ذلك. المسلم أكرم على الله جل وعلا من أن يهين نفسه بمثل هذه الأمور، لكن لو بحث وجد. وهل يقال له عليه أن يدور في سيارته كل الليل؟ لا، هذا ما هو مبيت، هذا ليس بمبيت، ليس بمبيت. هل المطلوب أن يوجد في المكان كوجوده بعرفة؟ لأن عرفة قالوا لو مر بسيارته خلاص وقف بعرفة. نعم، لأنه جاء بنية الخروج ما هو بنية الجلوس، يعني بقاؤه في سيارته بنية الخروج منها، ولو حبس إلى طلوع الفجر، ولو حبس إلى، لكن لو إنسان جالس في الدور الأرضي في الحرم في المسجد ثم تضايق من كثرة الناس أراد أن يطلع إلى السطح، خرج من باب وصعد إلى السطح، يلزمه تحية المسجد؟ قالوا لا يلزم، لا يلزمه. لماذا؟ لأنه خرج بنية الدخول، خرج بنية الدخول، وهذا مر ومكث بمنى بنية الدخول. يعني لو إنسان وقت ساعته وعرف أن الطريق قال خلاص بدل ما نجلس نجلس بالسيارة احنا ماشيين في طريقنا، هو بنية الخروج من أن استقل راحلته ولو حبس بغير طوعه واختياره. على كل حال في مثل هذه الظروف التي نعيشها الأمر يعني فيه شيء من السعة للضيق وكثرة الناس وزحامهم، والتنظيمات والترتيبات الرسمية تحتاج إلى شيء من الأماكن الشاسعة والواسعة. والآن بنوا أبراج في الجبال تستوعب قدر كبير من الحجاج، أدوار شاهقة على ما في حكم البناء من خلاف بين أهل العلم، معروف أن منى لمن سبق، منى لمن سبق، لكن بعضهم يقول أن هذا الحديث بنينا أو ما بنينا لا يمكن تحقيقه، لأنه حتى هل الخيام لمن سبق، هل المخيمات الكثيرة التي تحجز للجهات ولبعض الفئات هل هي لمن سبق؟ ليست لمن سبق، وبهذا يتذرعون يتعللون بجواز البناء. ولا شك أن مصلحته ظاهرة، لأنه إذا بني 20 دور معناه أن منها تضاعفت 20 مرة، مصلحته ظاهر، لكن أمة الإسلام أمة اقتداء واتباع، أمة اقتداء واتباع. النبي عليه الصلاة والسلام رفض أن يخصص له مكان. نعم. لهذا الكلام إذا أعملنا العقل ورأينا المصلحة الظاهرة قلنا كل منى تبنى، تبنى كل منى بعمارة واحدة 20-30 دور ويبقى أماكن أكثر من الحجاج، إذا قلنا بالمصلحة الظاهرة. نعم الدين دين مصالح ومفاسد، نعم، لكن يبقى أنه دين اقتداء، دين ائتساء، دين نص. ما دام منع النبي عليه الصلاة والسلام نمنع. نعم. الفرق. ليس هناك نقص من كفار. المقصود أن الرجوع إلى الأهل مخل. نعم. وين؟ ما لازم عليه سفر ولا ذهاب ولا إياب. إذا رجع إلى المتمتع، لكن يقول أن المكي ليس له، ليس في حقه تمتع. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك هل هو التمتع؟ فليس للمكي أن يتمتع، وسبب التمتع والهدي الترفه بترك أحد السفرين، وهذا ما سافر. أو يقال إن له أن يتمتع، بمعنى أنه يعتمر في أشهر الحج ويحج في أشهر الحج وهو متمتع بهذا، إلا أنه لا ينطبق عليه ما يلزم بالهدي، لأنه ما ترفى بترك أحد السفرين، فيكون قوله جل وعلا ذلك لمن لم يكن عائد إلى ما استيسر من الهدي. ها؟ شو؟ إذا خرج منهم من يحد المسافة مسافة القصر، فما دون مسافة القصر أمره سهل، وما كان أطول مسافة القصر يقول خرج وما وادع ولا أكمل حجه هذا. نعم، فيمنع من مسافة قصر. وجدة والطائف مسافة قصر، ومثل بهما ابن عباس في مسافة القصر في البخاري بين مكة وجدة، مكة والطائف، مكة وعسفان. الظاهر أنه خرج أقل الأحوال بدون وداع، يلزمه الرجوع. وين؟ سيأتي في من خرج قبل الوداع وبعد، هل يكفيه الرجوع أو لابد من دم؟ سيأتي هذا طبعا. لا لا لا لا، يكون آخر عهد بالبيت، وهذا كله سيأتي يا أخوان، لا نستعجل. كل منا، كل ما يطلق عليه منا، كل ما يطلق عليه منا. يرجعون متى؟ مزدلفة، إذا جاءوا من عرفة أمامهم يباتون. إيه يباتون فيها لأنها مزدلفة، يباتون فيها لأنها مزدلفة، لكن الإشكال في يوم منها، أي ليالي منها إذا رجعوا إليه. لكن إذا عرفت وذهبت إلى الحملة وقالوا مكاننا فيها، هل يجوز لك أن تسجل معهم وتعرف ومقدم على هذا من أول الأمر أنك تبي تخارج منها؟ نقول إذا كان الفرق في مقابل المبيت بمنى يسير ومقدور عليه فلا يجوز، وإذا كان الفرق كبير وغير مقدور عليه كما في ماء الوضوء يلزمه أن يشتري ماء للوضوء إلا إذا كانت قيمته أكثر مما يستطيع. خلنا نمشي يا أخوان. يقول: فإذا كان من الغد في اليوم 11 وزالت الشمس، وكانوا يتحينون زوال الشمس فلا يرمون قبل الزوال، فالرمي قبل الزوال لا يصح ولا يجزي. وزالت الشمس رمى الجمرة الأولى بسبع حصيات، وهي التي أول ما تواجهه مما يلي مسجد الخيف، بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، على ما مضى شرحه في يوم النحر في رمي يوم النحر، يكبر مع كل حصات ويقف عندها يسهل، يبعد عن موضع الزحام ويسهل ويدعو ويطيل الدعاء. حتى جاء من حديث عبد الله أنه بقدر سورة البقرة يدعو طويلا ويرفع يديه ويبتهل إلى الله جل وعلا ويدعو ويطيل، ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات كسابقتها ويكبر أيضا ويدعو، يأخذ ذات الشمال ويدعو طويلا كما فعل بالنسبة للجمرة الأولى، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ولا يقف عندها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، وين ترك الدعاء؟ الشيخ الإسلام له وجهة نظر في مثل هذه الأمور، أن الدعاء لا بد أن يكون في العبادة لا بعدها، ولذلك ترونه يرجح لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك، يقول قبل السلام لأنه دعاء والذكر بعدها. نعم، لكن الدبر كما يطلق على ما بعد يطلق على الملتصق بها. ولا يقف عندها ويفعل في اليوم الثاني كما فعل بالأمس، فإذا رمى في اليوم الأول والثاني بعد الزوال، فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل غروب الشمس، أراد أن يتعجل فلا إثم عليه، وإن أراد أن يتأخر لأن غابت الشمس ليلة 13 وهو في ميناء لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال كما فعل في اليوم الأول والثاني، خرج قبل المغرب، فإن غربت الشمس وهو بها لم يخرج حتى يرمي في غد بعد الزوال كما رمى بالأمس، يرمي بواحد وعشرين حصات، في اليوم الأول 21 والثاني 21 والثالث 21 وفي يوم الأضحى 7، فيكون المجموع 70 حصاة. أيهما أفضل، التعجل أو التأخر؟ النبي صلى الله عليه وسلم تأخر. نعم، الأفضل التأخر، والدليل على ذلك الآية هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، الآية ليس فيها دلالة، على التأخر، إنما الدليل في فعله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الدليل على تفضيل التأخر. ما فيه لم يتقى الجميع، اللي تعجل ما يلزمه التقوى فلا إثم عليه، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، إذا اتقى ارتفع عنه الإثم، من تأخر لا إثم عليه يرتفع إثمه إذا اتقى، فتكون الآية موافقة لحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، سواء تعجل ولا تأخر. ها؟ هو أفضل بفعله عليه الصلاة والسلام، لو لم يفعله، لو تعجل لو تعجل قلنا التعجل أفضل. نعم. أي نعم، من توكل عن غيره، أهل العلم يقولون يرمي عن نفسه الثلاث الجمرات ثم يرمي عن موكله، وهذا هو الأصل. ومنهم من يقول بناء على ما يحصل من مشقة عظيمة يرمي وهو في مكانه عنه ثم عن موكله ثم يرمي الثانية كذلك والثالثة كذلك، لكن لا شك أن الأول هو الأرجح. يمتد الرمي لأنه مربوط باليوم إلى غروب الشمس، هذا هو الأصل، لكن إن احتيج إلى ما بعد الغروب فيمكن أن يدخل في حديث رميت بعد ما أمسيت قال افعلوا على حرج، والمساء يشمل ما قبل الغروب وما بعده، إلا أن قوله أمسيت يعني دخلت في المساء. ومنهم من يقول أن المساء المراد به هنا ظلمة الليل، ظلمة الليل. على كل حال احتيج إلى الليل فلا مانع من الرمي فيه، وقد والفتوى على ذلك. يبقى أن جمع الجمرات في آخر يوم يرمي جمرة العقبة ثم يرمي الجمرات للأيام الثلاثة يجمعها في آخر يوم، العلم يجيزون مثل هذا ويرونه أداء وليس بقضاء، يرونه أداء وليس بقضاء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فعله واضح وقوله خذوا عني مناسككم يدل على أن في هذا العمل ما فيه. نعم رخص للرعاة أن يجمعوا رمي يومين مما يدل على أن من عداهم يبقى على الأصل، ها؟ يرتب على الأيام القضاء حتى يقول أن أداء ليس بقضاء، يعني هذا من العجب. نعم. على كل حال رخص لهم في رمي يومين، هم رموا جمرة العقبة لكن رخص لهم في رمي يومين، والترخيص يدل على لزوم التوقيت كما قلنا في الترخيص بمزدلفة والترخيص بمنى، مثله. أحسن الله إليك، إذا ركب سيارته لكن لم يتمكن من الخروج من منى إلا بعد غروب الشمس، لا هذا خرج حكما. إذا حمل متاعه على السيارة وخرج وحبسه السير وما أشبه ذلك ثم غابت عليه الشمس منها، هذا خارج حكما، هذا خارج حكما. فإذا غربت الشمس وهو بها لم يخرج حتى يرمي في غد بعد الزوال كما رمى بالأمس. ويستحب له أن لا يدع الصلاة بمسجد منى مع الإمام، وكرر هذا مرارا من أجل اجتماع الكلمة، يصلي مع الإمام بعرفة، يصلي مع الإمام بمزدلفة، يفعل مع الإمام، ينفر مع الإمام، كل هذا من أجل اتحاد الكلمة، وهذا مقصد من مقاصد الشريعة، فالاجتماع والاتحاد من مقاصدها بخلاف الفرقة، هذه جاء النهي عنها وجاء ذمها في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. فإذا أمكن، أحيانا الإنسان ما يتمكن فيحرص على ذلك، إن لم يتمكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويستحب له أن لا يدع الصلاة في مسجد منى مع الإمام، منى فيها مسجد الخيف، خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني في قطيعة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو المسجد، مسجد الخيف يحرص على الصلاة فيه. هناك مسجد يسمى مسجد البيعة، مسجد البيعة، وكان مستترا بجبل، لما أزيل الجبل ظهر للناس وصار بعض المبتدع يفعل عنده ويزاول البدع المغلظة والخفيفة، يتبرك، وبعضهم يطوف، بعضهم يسجد تجاهه. هذا المسجد لا يعرف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في عهد الصحابة، ولا التابعين، ولا التابعين، إنما كان بناؤه على أقبل لما قيل سنة 140. ولا شك أنه مثار إشكال، فالمتجه إزالته. ها؟ هو وفي طريقك إلى الجمرات، إذا كنت مع الطريق الأعلى اللي قبل ما تنزل على الدرج، يأتي كان حال دونه ودون الناس جبل ما يعرفونه، منهم من يشكك في كون هذا المكان هو مكان البيع، ومنهم من يرى أن هذا هو المكان. على كل حال الأمر في هذا معروف، والحكم في حماية جناب التوحيد معروف، وسد جميع الذرائع الموصلة للشرك والبدع أيضا ينبغي أن يزال مثل هذا المسجد، لا سيما وأنه لم يكن موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الصحابة. من من يتحسس في مثل هذه الأمور ويقول أنه يثير إشكالات ويفعل ويترك؟ لكن مثل هذا رأس المال لا يساوم عليه. نعم، ما ينفع. الآن هو غير مسقوف، حوش غير مسقوف. على كل حال الأمر متروك يعني، والمطالبة لولاة الأمر موجودة، والموضوع بين أيديهم يعني، ما هي بالمسألة. ويكبر في دبر كل صلاة، ويكبر في دبر كل صلاة من صلاة، هذا التكبير المقيد. وأما التكبير المطلق الذي يشرع في جميع الأمصار فيبدأ من غروب الشمس ليلة الأول من ذي الحجة إلى عصر آخر أيام التشريق، إلى آخر عصر أيام التشريق، هذا التكبير المطلق، التكبير المطلق. وأما المقيد فبالنسبة للحاج فكما ذكر المؤلف، يكبر في دبر كل صلاة من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية، مشغول بالتلبية. وأما غير الحاج فيبدأ التكبير المقيد بالنسبة له من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وبعض الناس ينازع في مثل هذا التكبير ويقول أنه لا يدل عليه دليل، عليه عمل سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وذكرنا قول الحسن وإن كان ليس له وجه، فلو قول ضعيف جدا لا يلتفت إليه، لكنه فيه دلالة على حرص السلف على هذا التكبير. فالحسن يقول إن المسبوق إذا سلم الإمام يكبر معه، يكبر المسبوق مع الإمام، فإذا انتهى من التكبير يأتي بما سبق به. هذا القول صح أو لم يصح في غاية الضعف، ولا يجوز اعتماده. لا معروف، المقصود أن هذا فيه دلالة على إيش؟ على حرص السلف، ويجعل في مقابل من يقول أنه بدعة. يعني مثل ما يقال أن سعيد بن المسيب يقول من تجاوز الميقات فلا شيء عليه، يدفع بقول سعيد بن المسيب أن من تجاوز الميقات فلا حج له، يكسر حر برد حر هذا ببرد هذا. ومن قال أن المبيت بمزدلفة ليس بواجب أو بمنى يدفع بقول من يقول أنه ركن، وبهذا يحصل التوازن. وهذه طريقة شرعية يا إخوان، طريقة شرعية. فبما يعالج المرجئ؟ بنصوص الوعيد. وبما يعالج الخوارج؟ بنصوص الوعد. مع أن السني المتوسط المعتدل لا يمكن أن يعتمد هذه فقط أو هذه فقط، فالنصوص الشرعية علاج، فالمرجع يعالج بنصوص الوعيد وإن كنت لا تعتمدها وحدها، والخارجي يعالج بنصوص الوعد، وتدفع الأقوال بعضها ببعض. وجدت متشدد ويأطر الناس كلهم على هذا الفعل ويرى أنه ركن من الأركان، لا يمر في ساعة جم من أهل العلم يقول سنة وليس بواجب، من أجل إيش؟ أن تخفف من غلوائه، والثاني المتسامح المتساهل المفرط نعم تورد عليه حديث الوعيد. ويكبر في دبر كل صلاة من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، وصفة التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ومنهم من يقول التكبير ثلاثا في أوله. على كل حال الأمر سهل، هذا وارد وهذا وارد. نعم الذي يرمون ويقطع وتنقطع التلبية في حقهم هل يكبرون من صلاة الفجر؟ المانع زال، المانع زال، فمن يقول به يقول كبرون لأن المانع زال. فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت، يطوف به سبعا ويصلي ركعتين. إذا أتى مكة يعني بعد أن يفرغ من جميع أعمال الحج بعد آخر رمي يأتي إلى مكة، إذا كان في نيته الخروج، إذا عزم على الخروج وليس في ذمته شيء من أعمال الحج، فإنه يطوف طوافا ينوي به الوداع، ثم يصلي ركعتين، فإذا فرغ من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت، فإن ودع واشتغل في تجارة عاد فودع ثم رحل. نعم، لأنه ما صار آخر عهده بالبيت، آخر عهده بالأسواق، ما حقق الأمر النبوي، فليكن آخر عهده بالبيت، في رواية بالطواف، لئلا يقول أنا صليت وهذا آخر عهدي بالبيت. نقول لا، الرواية الثانية مفسرة والمراد الطواف. الطواف الذي يعقبه سعي يكفي ولا ما يكفي؟ وما صار آخر عهده بالبيت، آخر عهده بالمسعى خارج البيت، خارج المسجد فضلا عن البيت، والمراد بالبيت الكعبة، عليه أن يعود فيطوف، إلا إذا وجدت المشقة العظيمة التي لا يطيقها كما في هذه الأزمان قد يتجاوز عنه. عائشة ما نقل عنها أنها وادعت، طافت للوداع بعد أن طافت وسعت لعمرتها. وهذا يحتمل أمرين، فإما أن يقال أن السعي بعد الطواف لا يؤثر، أو يقال أن العمرة ليس لها طواف، أن العمرة ليس لها وداع، وهذا هو المتجه. النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر مرارا ولم يحفظ أنه طاف للوداع ولا أمر به، بينما في حجته أمر بطواف الوداع. ولذا تجدون العلماء ما يذكرون طواف الوداع في واجبات العمرة، إنما يذكرون في واجبات الحج، وهذا هو الظاهر. الصلاة ما تؤثر إذا كان في نية الخروج، لأنه في أثناء الطواف ما تقطعه، في أثناء الطواف لا تقطع. لكن أحسن الله إليك، ما يحمل قوله ليكون آخر عهد بالبيت يعني من أعمال الحج ومن المناسك والمشاعر، فلا يتعلق بالتجارة ولا يتعلق بجلوس عند ما معنى الوداع؟ لكن يودع أعمال الحج، لا، المقصود توديع البيت، توديع البيت كما حياه وبطواف القدوم يودعه. والحقيقة العرفية والشرعية واللغوية أن الوداع يكون آخر شيء. يقول ابن عباس كان الناس ينفرون على كل وجه، فأمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت. ينفرون بدون طواف فأمر بالطواف. إيه نعم، قصدي أنه ينفرون من مشاعر منى مثلا. إيه، ما أمروا بوداع فأمروا به. فيحمل على أن المراد أنه يكون آخر أعمال الحج، لكن لا لا، مفهوم الوداع أنه يكون آخر شيء، لكن هذا اللفظ أحيانا نؤتى من قبل لفظ حادث. من سماه طواف الوداع؟ هو آخر عهده في البيت صحيح. التسمية طواف الوداع كما سموا الجلسة بين الركعة والأولى والثانية استراحة، وبنوا على ذلك أن الذي لا يحتاج إليها لا يفعلها، وهي تسمية حادثة. يعني ننظر في اللفظ المؤثر في الحكم، لأن الذي يقول يجعل آخر عهده بالبيت الطواف لأنه وداع، ولا يتصور من يوادع يجلس بين أهله وذويه يودعهم للحج في اليوم الأول وينتظر إلى السابع سمى وداع ذا، أو حتى في السابع ينتظر للثامن. الوداع يكون في أهل، لكن هل هذه التسمية شرعية أو أخذت من الحال وبني عليها الحكم؟ لكن قوله عليه الصلاة والسلام آخر العهد حتى يكون آخر عهدي في البيت، هذا يدل على أنه آخر شيء. الحنفية يقولون لو ودع وجلس شهر ما فيه إشكال، يجلس شهر خلاص، وهو الذي كأنه يبنى على ما ذكرت، يكون آخر أعمال الحج ومعدها خلاص فبرئت ذمته. لكن عامة أهل العلم على أنه آخر الأعمال قبيل الخروج. قال حتى يكون آخر عهده بالبيت، فإن ودع واشتغل في تجارة عاد فودع ثم رحل، لأنه قطع هذا الوداع بمكثه. أو اشتغل لحاجة، حاجة الطريق، يعني بيشتري متاع للطريق، هذا ما يؤثر، هذا قالوا لا يؤثر مثل هذا. فإن خرج قبل الوداع، فإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب، فإن أبعد بعث بدم. والقرب قالوا إن كان في الحرم فهو قريب، وإن خرج من الحرم فهو بعيد، هذا قول. ومنهم من قال إذا تجاوز الميقات فهو بعيد، وإن لم يتجاوزه فهو قريب. ومنهم من قال الحد مسافة القصر، مسافة القصر. إن عجز يبعث بدم، إن استطاع أن يرجع، لو وصل عفيف مثلا 500 كيلو يرجع يلزم، ولا يبعث بدم؟ إن لم يرجع ولو كان قريبا وبعث بدم كفاه، لو كان قريب. فإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب، وإن أبعد بعث بدم. يعني إن أبعد ما ينفع لو رجع، كمن تجاوز الميقات ثم أحرم ثم رجع إلى الميقات ما ينفع. والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت ولا وداع عليها، لأنه خفف عن الحائض والنفساء. وفي حديث حيض صفية حاضت فأرادها النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا إنها حاضت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عقرى حلقة حابسة ناهي، أحابسة ناهية؟ قالوا إنها قد أفاضت. قال فلا إذن، يعني ما تحبسهم خلاص إذا أفاضت، لكن مفهومه أنها إذا لم تفض تطوف طواف الإفاضة، تحبس الرفقة مهما كلفها ومهما كلف رفقتها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أحابسة ناهية، فلا يجوز للحائض أن تطوف بحال، ولو ترتب على ذلك أن تحبس الرفقة أو تعود إلى بلدها ثم ترجع لطواف الإفاضة. أما القول بأنها تتحفظ وتطوف ولا تحبس، كلام كله مخالف لهذا النص، فالنص الصحيح الصريح يدل على أنها تحبس الرفقة ولا يجوز لها أن تطوف، كما أنه يدل على أنها إذا طافت طواف الإفاضة فلتنفر إذن ولا يلزمها طواف وداع، فقد خفف عن الحائض والنفساء بالنسبة لطواف الوداع. قال ولا وداع عليها ولا فدية. نعم. أما ما عليهم شيء إذا كان من استفاض فضله وعلمه وتبرأ الذمة بتقليده وأضاف للعلم والدين الورع، أما ما عليهم شيء، هذا فرضه العامي. على كل حال المعامي عليه أن يقصد الحق، ينشد الحق. أما إذا مال مع شخص يخفف عليه ولو كان من أعلم الناس، هذا القرينة دلت على أنه يتبع هواه فيأثم بهذا. على كل حال انبعث بالهدي كفاء، هو عليه أن يوادع، لكن إن كانت تلحقه مشقة وهو قريب، لأن القريب الآن ترى مشقة عظيمة، لو في أطراف مكة وقد خرج ثم بيرجع لخمس ساعات ست ساعات بس لا. فإن أبعد بعث بدم، والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت، ولا وداع عليها ولا فدية لأن خفف عنها. ومن خرج قبل طواف الزيارة، قبل طواف الزيارة، هل المراد به طواف الإفاضة أو طواف الزيارة الذي أشار إليه بعد السعي؟ لأنه قال فيما تقدم كما سمعتم، ثم يعود فيطوف بالبيت طوافا ينوي به الزيارة. يحصل فيه خلط كبير في كلام المؤلف، ينوي به الزيارة، وفي أول أمر قال ثم يزور البيت فيطوف به سبعا، يزور البيت يكون طواف زيارة، فعلى كلامه هناك طوافان، كل منهما يسمى طواف الزيارة، طواف الإفاضة يسمى طواف زيارة، وهذا الطواف الذي ذكره يسمى طواف زيارة. وعرفنا أن هذا الطواف بهذا الترتيب المذكور لا يوجد ما يدل عليه. نعم إن أراد أن يتزود من الطواف فالطواف مستحب في كل وقت. نعم، هنا قطعا يقصد طواف الإفاضة الركن. لما قال ثم يعود فيطوف بالبيت طوافا وينوي به الزيارة، لا ما يقصد هذا، لأنه يرجع محرم. وشوف الكلام قوي، ما يناسب الطواف الثاني أبدا. الآن الطواف الثاني على سبيل الوجوب ولا سبيل الاستحباب؟ أي الثاني؟ أي لا، ما الأولى الإفاضة صح، لكن الطواف الثاني الذي ينوي به الزيارة هذا واجب ولا مستحب؟ نعم، الكلام الآتي كلام قوي لا يناسب إلا الركن الذي يرجع من أجله. ومن خرج قبل طواف الزيارة والمقصود به طواف الإفاضة، رجع من بلده حراما محرما يعني. نعم، اي ابن اسمع الان، حتى على الترتيب ذا غلط، حتى على هذا الترتيب خطا، لانه يلزم عليه ان السعي قبل الطواف. المقصود ان السعي الركن، ترتيبه في الحج قبل الطواف الركن ولا بعده؟ بعده قطعا. الترتيب الطبيعي للركن الطواف قبل السعي، ولذلك لما قال سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج، دليل على أنه خلاف الأصل. وسواء قلنا بهذا أو ذاك كلامهم غير متجه بل مرجوح. إلا الإمام أحمد رجع في هذا، رجع وهو اعتمد هذه الرواية. الإمام هو معتمد على كلام الإمام أحمد من الأصل. المقصود أن المتحدث عنه في هذه الجملة هو الركن، ومن خرج قبل طواف الزيارة رجع من بلده حراما حتى يطوف بالبيت، وإن كان قد طاف للوداع لم يجزئه لطواف الزيارة، ترك طواف الزيارة، ترك طواف الإفاضة، طواف الحج، لكنه طاف للوداع، تركه متعمدا، تركه ناسيا، تركه جاهلا، طاف للوداع، هل يقوم طواف الوداع مقام طواف الإفاضة؟ نعم، على الذي مشى عليه، وهو المذهب عند الحنابلة وجمع من أهل العلم أنه لا يقوم. عند الشافعية وبعض العلماء يقوم، والنية لا تلزم في مثل هذا، النية الذمة مشغولة بطواف إفاضة، إذن هذا طواف الإفاضة. كمن حج عن غيره وهو لم يحج حجة الإسلام تقع عن نفسه، وإن كان قد طاف للوداع لم يجزئه لطواف الزيارة. افترض أن هذا في شخص طاف طوافا باطلا، طاف على غير طهارة، أو امرأة طافت وهي حائض فقيل طوافك باطل وطاف بعده للوداع، إن كان من يرى أن الثاني يحل محل الأول ولو منه هذا ما في إشكال، لكن إذا كان من يرى كما يقول المؤلف أن الوداع لا يقوم مقامه، هذا عليه أن يرجع ويدخل مكة محرما. رجع من بلدي حراما حتى يطوف بالبيت، قد يقول القائل هو متحلل التحلل الأول، هو متحلل التحلل الأول، فما الذي يلزمه بالإحرام؟ نعم، ثم مشغول أو تجاوز الميقات وكذا، لكن هو في ثيابه. يقول رجع من بلدي حراما حتى يطوف بالبيت، منهم من يقول يرجع بعمرة يطوف ويسعى ويقصر ثم يطوف للإفاضة ليدخل مكة بنسك، لأنه لا يجوز له أن يدخل، حتى على المذهب لا يجوز أن يدخل مكة بغير نسك غير محرم. فعلى كل حال هذا فرع عن ذاك. المقصود أنه محرم، حرام يعني محرم. رجع من بلدي حراما يعني محرما حتى يطوف بالبيت، وإن كان قد طاف الوداع لم يجزئه لطواف الزيارة. وعرفنا أن من أهل العلم من يقول أن طواف الوداع يحل محل طواف الزيارة، لكن هل يلزمه دم لترك طواف الوداع على هذا القول، أو نقول تداخل وانتهى الإشكال وكان آخر عهده في البيت؟ وهذا الذي يظهر، لكن الأصل أن يعود، لأنه ما نوى هذا الطواف وهو ركن من أركان الحج. هم يقولون أبعاض الحج لا تحتاج إلى نية، تكفي النية الأولى، فهل منها مثل هذا الطواف؟ وهل المسألة مفترضة في من عزبت عنه النية أو في من نوى غير المقصود؟ وهناك فرق، يعني فرق بين من يطوف بغير نية وبين من يطوف للوداع ثم نقول يكفيك عن طواف الإفاضة. هم يقولون الأبعاض تكفي النية الأولى، هل ينوي أنت، هل يلزم أن تنوي للسجود والركوع أو يتكفي نية الصلاة السابقة؟ لكن إذا سجدت تبعا للصلاة التي أنت فيها هذا ما في إشكال، لكن إذا سجدت بنية الشكر ما تكفي. فإذا طاف للوداع حتى ولو قلنا أن أبعاض الحج لا تحتاج إلى نية، نقول لا بد أن ينوي ولا يكفي مثل هذا الطواف محرم. أما على قول من يقول أنه لا يجوز أن يدخل مكة إلا محرم، ولا يجوز أن تجاوز ميقات إلا محرم، هذا ما فيه إشكال، هذا ماشي. لكن على القول الثاني أنه له أن يدخل مكة من غير محرم، وهذا الذي يعضده قوله عليه الصلاة والسلام ممن أراد الحج والعمرة، ما يظهر أنه يلزم. أحسن الله إليك، هو يأتي مكة الآن بنية تمام الحج، فهو أتى أهلي تمام نسكه، كيف يدخل؟ لكنه انتهى من الإحرام، انتهى من الإحرام وحله كل شيء بما في ذلك اللبس، لبس المخيط والطيب وكل شيء حل له. إيه لكن لما خرج أحسن الله إليك من مكة ثم أراد أن يعود ليتم النسك فهو جاء إلى مكة لنسك، كيف يدخلها بغير إحرام؟ النسك هل يطلق على البعض ولا على الكل؟ أنت جاء مكة من أجل أن تطوف، أنت ذهبت إلى مكة في وقت من الأوقات ما في نيتك عمرة، لك في نيتك أنك تطوف بالبيت. أنا أقول مثل هذا هو فرع عن المذهب أنه لا يدخل مكة إلا محرم. ها؟ على كل حال المسألة يعني محل مثار خلاف، وكونه يأتي محرم ويؤدي نسك كامل عمرة هذا جاري على المذهب ما في إشكال، كونه يأتي ليطوف فقط ويدخل بإحرام هذا محل الخلاف. على كل حال وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد إلا أن عليه دما. وقت خلاص لنقف على هذا. أحسن الله إليك. نعم والله هذا اللي هذا قول الجماهير، جماهير الذين يرون المسافة. ابطال الاحرام؟ لا هذا ما ابطال الاحرام الا اذا قلنا ان خروجه ابطال للاحرام. مثلا من الزم ان يحرم ثم يحرم الاول بناء على الاولاد ومكه التي